أحسن الله إليكم، يسأل عن صلاة قيام الليل، هل هي تصلى جهرا أم سرا؟ وإذا أخرت الوتر إلى بعد قيامي في آخر الليل، هل أجعلها سرا أم جهرا؟ الجواب على حسب حال الإنسان وحسب حال من يحيط به، فإذا كان منفردا وأراد أن يقرأ جهرا فهذا راجع إليه، وإذا أراد أن يقرأ سرا فهذا راجع إليه. أما إذا كان عنده أحد ويتأذى بالقراءة فإنه يقرأها سرا، ولا فرق في ذلك بين يعني صلاة الإنسان في الليل صلاها بعد العشاء أو صلاها آخر الليل، وبالله التوفيق.